القاعدة الرابعة قطع الطمع عن إدراك الكيفية والكنه، أن الإنسان يقطع طمعه عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، لأن هذا لا يمكن أن تحيط به، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. انظر، الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، صح؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندنا حنا رمان ولا ما عندنا في الدنيا؟ عندنا، لكن هل الرمان هذا نفس رمان الجنة؟ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا خطر بقلب بشر، حتى ما يخطر ببالك لا يوجد. في آخر الزمان حينما يكثر المطر وتكون استظل الفئام من الناس في قحفة الرمانة، صح؟ في آخر الزمان في الدنيا من يتصور أن قحفة الرمانة يستظل بها 3-4-5 من الناس؟ ايش كبر هالرمانة هذه، صح؟ يعني شيء خيالي، هذا ما يمكن أن تتصوره، تتغير مع حجمها وطعمها وغير ذلك. طيب ورمان الجنة نستطيع أن ندركه؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خطر بقلب بشر. إذا ما أدركت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مخلوق صغير تمسكه بيدك، كيف ستدرك كيفية صفات الله عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك اقطع الطمع عن إدراك هذه الكيفية، وإنما أن تشتغل بماذا؟ بمعرفة معاني صفات الله، وتعبد الله عز وجل بمعاني هذه الصفات.